يعني ما تعجب البصر يعني في عندك شيئين نعم بين هيك يحجم العضو وبين ما في شد لكن هو لشفافيته بكشف العضو بكشف العضو نعم هذا البدل إيه بقول هذا يطل يطل الصلاة أيضا هذا في ناس كثير عندنا في حالة هيك صحيح بالنسبة لزكاة مال الصغير غير البالغ هل تجب عليه؟ لا يعني واجب ستر الأورا المخططة فرد أو ركن أو ركن فرد أو ركن مين أخذنا الركن ده؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار نعم هاي بتنفذ الحديث يعني على الفخذ مكان الخمار هو على الرأس إيه إلا إذا كنت حزمي ما بتنفذ لا أنا نفذ هي واحدة بتصلي نعم بادية الذراع نعم خلاص صحيحة لا ما هي صحيحة إيه لأن عمرها هاي المرأة بادية الذراع ما هو شرق الجبل الذراع ما هو يعني أنا إذا قلت لك بدل ما أقول لك الحديث إذا قلت لك مثل ما أنت قلت لي بيمشي الحال لأنه عورة إيه بيمشي الحال إذا عورة طيب أنت ما لك عارف عورة إيه ما عورة نحن قلنا أن الرسول كشف وشاف أبو لا ما قلت نعم ما قلت إلا يمكن قلت بقلبك قلت إنه عورة مخففة ها هيك قلت إيه طيب هاي عورة شو للمرأة إيه هاي عورة مغلظة ليه يعني هلا إذا كشفت هون مثل إذا كشفت عن قبولها ودورها لا إذا خلاص سلمنا شغلة في مسألة زكاة مال الصبي قول إذا أتلف الصبي شيئا سيارة أو زرعا أو شيئا إذا إيش؟ إذا أتلف أتلف إيه نعم فإن الوصي أو ولي أمر الطبي يدفع عنه ما أتلفه أيوة أفلا يكون ولي أمر الطبي أيضا ومكلف بدفع الزكاة عن ماله قبل كل شيء من إلك أثبت العرش ثم انخش وهو أثبت أن الصبي إذا أتلف شيئا وهو غير مكلف أنه ولي الصبي مكلف أن يعوض ما أتلفه الصبي من مال الصبي ليس الكلام لك طبعا المسألة يا شيخ ما أعرف أنها يعني مما قلت فيه عند بعض أهل العلم عرفت تخلص الذي يقرأ بأم هذه الكتب الإسلامية يعني كثير من العلم يسلمون بها أنا لا أناقش الآن كثير ولا قليل أناقش عرفت الحمد لله فإذا ثبت الإجماع على ما تقول فما نتعداه لأن هذه مسألة تختلف عن تلك تماما هذه عبارة عن تعويل لما أصاب المضرر من ضرر أما هناك ما في تعويض هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل كالصلاة وكسائر العبادات لا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق إيش الوصي إلا بنص فإذا كانت المسألة التي قست عليها مجمع عليها فعلا ولا خلاف فيها ولا هذا ما أتصوره فهنا يكون الإجماع هو الذي يضطرنا إلى أن نقول بما عليه الإجماع لكن ما نقيس على الزكاة لأن الزكاة عبادي ولو أنه بيقول عبادي مالية فهي تختلف من الحيثية عن الصلاة مثلا. يعني إيه إجازة الكلام معك بالنسبة لها يعني الولي الطفل أو اليتيم إذا يعني فعل شيئا مثلا خطأ وكان بتقصير من الولي طبعا في دية أو في ضمان لهذا السلف. الآن أنت نسبت الخطأ إلى الولي ليس إلى الصبي طبعا بفعله يعني بعدم العناية الكاملة. بفعل مين؟ بفعل الولي. أنا وأنت على كل حال الآن نسبت الخطأ إلى الولي وليس إلى الصبي أكذلك؟ شو الفرق بين ولي وبين غير ولي؟ ليش ربطت أنت المسألة بولي الصبي؟ من حيث يعني الطفل هو الذي فعل ذلك حقيقة إذا الصبي فعل ذلك. أنت عم تقول الولي كان تقصير منه في الرعاية الطفل أو اليتيم. إذا تقدر تصور لي الصورة اللي أنت عم تصورها في ذهنك يعني كمثال؟ أنا راح أروحك عن المثال. إذا كان الولي سبب واضح وغالب الصبي ما يتحمل شيئا. واضح الكلام؟ يعني أنا عم أجاوبك بناء على يعني نظرك بنظر من عندي، لأنه أنت الذي صورت السؤال ما أتيت بالمثال، فأنا بالتالي ما راح أقدر أجيب لك مثال، لكن راح أبين لك أنه الصورة اللي أنت صورتها نقدر نصورها بعديد من الصور. منها مثلا أنه يكون المسؤولية الكبرى بيتحملها الولي، والمسؤولية الصغرى بتحملها الصبي، ويمكن العكس تماما. هذا نظري، لكن المثال هو اللي بيجلي المسألة. فلو أتيها لنا نستحضر مثالا كان ممكن أن نقرب الموضوع. أنا راح أجيب مثال. أيوة. هل تجي هذه للأخ؟ كيف؟ هل تجي هذه اللي أمامنا للأخ؟ أي شيء لأمانات؟ المسجل المسجل للأخ. وإذ به بشيلة أبو ليلى يضعها في الأرض، يعني بيعدي ولد عمره 10 سنين راجل فشل فيها كسره. كويس. شو بنحمل الولد ولا أبو ليلى ولا هذا يجي مثلا معي؟ ما أظن جواتي علي موافق عليه. في مثل ثاني لأنه هو خلاص أعطينا المثال الثاني. أبو ليلى هو اللي قصر وضع يعني ما مكان محمي يعني وضع مكان مكشوف. يعني إذا كان الأب له مثلا سلاح ويعني قصر في عملية حفظه فتناوله الطفل وقتل رجلا به، هل يعني الأب يتحمل الدية؟ يتحمل. طب إذا لم يكن بتقصير كان هو قد حفظه في مكان مثلا بحيث أنه لا يتصور أنه مقصر في حفظه، هل يتحمل في هذا أو في هذه الصورة؟ نفس أيضاً بالذات القتل بيتحمل الدية للعاقل من غير ما يكون هذا البحث يعني بس قضية التحمل وعدم وظيفة الولد هو ما يتحمل، لأنه إذا كان الولد غنياً ويتيماً فهذه الدية من ماله هذا هو أصل الموضوع. الدية مو معنى على العاقل، يعني إذا واحد قتل أنا بعرفه بالنص انه الدية على اهله على اهل القاتل يتشاركوا كلهم فيها. تخرج المسألة هنا الى موضوع البحث السابق وقضية العاقلة هاي ما عم تتحقق دائما هذا فيها لا انا عم بقول بالنسبة للنص يعني ما اللي عم تقوله حق دية على العاقلة لكن اذا كان ما هي عاقلة إذا ما في رجل قتل قتيلا خطأ هو باستطاعته أنه يقدم الدية يقدم هو يقدم هون الطفل هذا يقدم في طبعا بده يقدم إذا كان مثل ما عم بيتفضل أنه الأب حفظان الفرض في مكان لا لا هو صور صورة إذا صورة الصورة الأولى كان مهملا بيتحمل الصورة الأولى مين كان بيتحمل اللي مهمل المهمل هو الوالد ايه طيب الصورة الثانية ما كان مهملا ما بيتحمل لكن بيتحمل الولد السؤال ايه بيتحمل ايه هو هاي كان رجع الموضوع البحث الأول اللي كان بتريد بيتحمل الولد ما نقول نحن ليش فرضنا انه في المسألة فيها اجماع رجع المسألة للمسألة الأولى لأثار أخونا وبيه شيخنا في حديث في حديث حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رسول الله عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. تعرف أن هذا حديث تعرف أنه حديث ضعيف؟ نعم ضعيف ضعيف جدا. قال الحافظ له شاهد مرسل عند الشافعي ايه؟ وأكده الشافعي بعموم الأحاديث يعني مثلا في إيجاب الذكاء مطلقا يعني هذا وين المرسل؟ أنا حاولت يعني أنظر بالكتب عند أخونا أبي ليلى هل في الجزء اللي فيه الذكاء مش موجود دورت الله الجزء اللي فيه الذكاء مش موجود سبحان الله ما أذكر والله أنا أخرجه ولا لا بس أنا أعرف أن هذا حديث ضعيف تماما منا موجود عندك؟ لا تماما منا ما أعرف ما أوصل أوصل نعم طيب شيخنا فيما لو صح هذا الحديث يعني قوله عليه الصلاة والسلام حتى ولا يتركه حتى تأكله الصدقة يحمل على الزكاة ولا له توجيه آخر؟ لا يعني يكون حجة من المسألة نعم إذا صح لكن الآن ما هو صحيح نعم على القول أنه المرسل الشاهد والشاهد إذا كان مراجعة تمام منه إن شاء الله هذا بأي إيش الكتابات هذا في السنة في السنة والمسألة في اليوم اللي منحوط بشكل أوسع لكن مش موجود السلام عليكم وعليكم السلام. طبعا شيخنا هم بقول اختلف اهل العلم في هذه المسألة فرى غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق وقال الطائفة ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان وابن مبارك ويستنبطوا من عن عائشة قال وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها لكن ربما لا يدل على الوجوب أيضا لو كان صحيح ولكن ما صحيح صحيح هذا المعرفة هذه صحيح الله يدعم فيك يا أستاذ هذا بخير من الله بارك الله فيكم جميعا كان في استعداد يعني للشيخ نسيب وعنده استعداد طيب نرجو الله نسأل الله ان ياخذه باليد ما شاء الله الغويري. أنا بعرف يوسف الغويري. الغويري. إيه. خلصين الإخوان يعني بعد ذلك. ويعني أنا ولك علي ولك مراد نحترمنا كثير. وقبل مدة جاء ويعني دارنا. لما تلقى والد الشيخ علي. فبتعرف يا شيخنا في جلسات مثل هذه يعني تكثر المباحث والكلام وحديث يجر حديثا اخر شيء غريب. اي نعم حتى وصلنا الى يعني موضوع البرقاوي. اي نعم. وطبعا تحدثنا كثير وصار كلام يعني وجهات نظر مختلفه وبالاخير الحمد لله اتفقنا على شيء. من الكلام اللي صار طبعا ان هذا الوضع يعني احنا نحبه وكذا قلنا لهم يا اخوان اذا انتم ما بتحبوه مره احنا كمان ما بنحبه يعني مرات. بارك الله. اي نعم. لانه سبحان الله هذا شيء يعني ما هو في صالحنا ولا هو في صالح الدعوه وكذا. لكن ينبغي ان تعرفوا انه الشيخ يعني له وجهه نظر شرعيه نحن نعتقد صوابها ان شاء الله 100%. يعني نأتي على الشيخ ويعني كما جاها نعم وقلنا احنا نضغط على الشيخ حتى في اشياء يعني ربما الشيخ يعني يتحمل شيء منها في سبيل الله سبحانه وتعالى اولا واخرا ثم يعني مصلحة هذا العمل مصلحة هذه الدعوة. والله يا شيخنا البرقاوي الان يعني ضربه يزداد يعني ضربه يزداد يوم بعد يوم على الإخوان. يعني ما أحد من الإخوة يستطيع أن يتكلم كلمة في مسجد. يعني آخر شيء هذا المسجد اللي تمر فيه هذا أخوان الكويتي انتهينا منه. نخشى أن واحد يوصل للبرقاوي كلمة كذا. وأهم من ذلك كله يا شيخ إحنا بنعتقد يعني عمره ما بين 60 و70 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصيل في عمرك. آمين يا رب. نحن الله ويجعله إن شاء الله خاتما في الأعمال الصالحة والحسنات الطيبة الكثيرة إن شاء الله. آمين. لا تعرف يا شيخ أنا يعني نخذ إن شاء الله إن كتب الله تغادر إن شاء الله وأنت يعني في العفو والمسامحة لهؤلاء الناس ولك الأجر إن شاء الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا خلاص ما اتفق الإخوة يعني ربما بشيء أوسع وأحسن من صيغة الكلام فيها أنا أنهم يقولوا يعني. أخونا الشيخ يوسف الغوير جزاه الله خير قال يعني أنا اقترحت قلت يعني لو تكون في الجلسة دعوة قال أنا ما بدي الشيخ يفكر إنه أنا دعيت عشان هذا الموضوع. قال والله هذا شيء طرأ يعني فيما بعد وأنا ما حبتي للشيخ كذا وكذا. قلنا والله يعني هذا الشيء نشعر به والله الحمد. فالرجل يعني سبحان الله يعني حريص وقل مثله يعني جزاه الله خير. ما أشبه جزاه الله سبحان الله. ما أشبه جزاه الله. أنتم مأجورون على كل حال. وحسبكم أن لا تكونوا مأجورين. أنتم تظنوا أن هذه قضايا فردية شخصية ثم تبنون عليها عدالة وخصورات، وأنا لي كلام طويل في هذا الصدر، لكن كيف قام في عقولكم أن إذا وقع الصلح بين الألباني والبرقاوي رجع البرقاوي المجنون إنسانا سليما، كيف قام في أذانكم؟ أشياء كثيرة، شو أشياء كثيرة؟ يعني من هذه الأشياء أن الرجل الآن جميع إخواننا ما يلتفتون إليه ولا يعني ما له عندهم أي احترام وهذا أعماله. طيب. لكن فيما لو عاد إلى المنهج ولا يعود إلا بصلحه معك. أنت تعتقد برجع المنهج مجرد أنه أنا أسمح له وأعفي عنه؟ يعني على الأقل شيخنا يكون أكثر من القبل. ما جاوب هو إيش ما عندي يعني أشياء أكيد شيء أكيد أما راح يكون أقل سوء مما هو عليه. يعني لن يستطيع الجرأة والتكلم والطعن أمام الناس وكذا، وبصير له مدخل عليه في البيت. لكن إذا ما أنتوا اللي أعطيتونا ترجمته مو أنا. صحيح صحيح. إنه رجل مجنون. طيب شلون ده رجل غير مجنون أقل ما يقال فيه بده يصالح مجنون، وترجو من وراء المصالحة غير متكافئة غير مجنون يصالح مجنون وتبنون على ذلك على لرق الصورة، كيف يعني؟ أنا لا أؤمن بهذا الكلام، أنا لا أعتبر أن هذا كلام شعري وخيالي، هذا كلام شعري وخيالي. هذا من جهة، وهناك جهات أخرى منها هل تكلمتم مع الخرواوي مع البرقاوي عفوا تكلمتم معه كما تكلمون مع الألباني؟ طبعا لا، نحن هجرناه بالله. أما يوسف الخويري نعم حدثنا برسالكم. طيب نحن عارفين المسألة تماما. كويس، شو موقفه؟ يعني هلا انتوا اول وصيف توصلت للصلاة؟ لا طبعا كويس، ولا هو عنده رأيي، شو شايفه؟ بدكم صلاة على الطريقة السورية بوسة شوارب ويبقى ما في القلوب كما كانت والله من قبل. ما لا ما يعني ممكن هو ايش الخلاف مع الشيخ يا شيخ؟ نحن لما كنا في الشام نعم جينا هنا في الصيف اظن اخذنا مؤتمرا سلفيا كويس، ما ادري انت ليش وقتها ما كنت حاضر ما اجيت مره هنا. لا ما اجيت الصيفي الاردن ما اجيت، كان اخونا عيد عباسي وعلي خشان نعم الى اخره. حضروا ناس غير سلفيين منهم بعضهم من حزب التحرير. نعم. وحضر هذا يوسف البرقاوي. يوسف البرقاوي أنا ما بعرفه. ما بتعرفه الله. هذا كان درس في الجامعة الإسلامية. كويس. وكنت أنا لما اتردد هنا على الأردن كان ما يخاطبني غير بشيخنا وأستاذنا، وأذكر جيدا أنه مرة عملنا دعوة في بيته وكان الطعام شو بتسموه هذا تبع مسخن عرفت كيف؟ نعم نعم. وكنا لما نلقي دروس في الزرقاء او في مكان قريب من الرصيفي لما كان اخونا الزرزر وابو بلال كان يحضر رجل الدروس هذه. هو البرقاوي الأردني هو فلسطيني أصلا نعم. بس هذا زمان هون يعني نعم. المهم كان يبلغنا عنه مطاعم في الألباني يزعم بأنه يخالف الإجماع وإلى آخره. هو حضر مين اغتنم فرصة صهر النظام يا رحمك الله صهر النظام قال له للشيخ يوسف قال له شو رأيك هاي مجتمعين انت بتقول عن الشيخ كذا انه خالف الاجماع ومدري ايش ومخطئ ويبيح كذا وهو حرام. المسألة كانت حول ايش؟ الاستمناء يفطر او لا يفطر. ايوه. قال له نظام تفضلوا خلينا نكون على بصيرة. ودخلنا في نقاش معه. هو اولا يعني من غير بحث هو كما يقولون ابو صياح على الاسلوب الشامي. بدأت في ابو صياح؟ لا لا يزال في الرياض. لا يزال هنا. الشاهد نعم. فما بالك اذا دخل في نقاش وبخاصه اذا احس بانه مغلوب على امره. وهكذا كان. فخرج من الجلسه وهو مضطرب الأعصاب جدا. نعم. ولحق به بعض أخواننا ما ندري كانوا مخلصين لنا أو لا الله أعلم بهم، لكن نقلوا فيما بعد أنه هدد بأنه بأرجيكم شهو الألباني. هذا اللي كانوا الناس بظنوا فيه الخير والحب للشيخ وإلى آخره. ورحت عشان وإذ ببعث لي مكتوب قلب الموضوع رأسا على عقب. الموضوع كان انه الاستمناء بفطر ولا لا، حولها انه انا بقول جائز. جائز هنا في استمناء في رمضان وغير رمضان. هذا كتابة مكتوب كان عندي موجود، لكن مع الأسف في كثير من المكاتيب اللي كانت في الدروج هناك لم ترسل. ودول اخواننا الطيبين مثل ما شفت اليوم يعني عرفت كيف اساليبهم، يعني حماس وحراره والى اخره، وبجرب بطبيعه الحال انه يكونوا راسيا يعني متباعدين متناطحين، بيريدوا الاصلاح ما استطاعوا، لكن ما عم يعرفوا كيف يكون الاصلاح. وليس راسا يا شيخ. ليس كذلك؟ ليس راسا وليس ما يعني من أخلاقك، ولا يصح أن يكون كلامك. معلش نحن نفعل الواقع اللي احنا عايزينه. طيب هو الآن مستعد انه طول بالك خلي الشيخ يكمل يعني. طيب أكمل لك طبعا عشان تعرف انه الجماعة عم يضربوا في حديد بارد. دائما تجيني أخبار وسلامات منه مثل صاحبنا القديم، وما يكون جوابي إلا إيش وعلى من تبع له ذا السلام يرحمك الله. كثرت الوسطاء وأنا بطلب منهم شيء، أنا مستعد أن أستقبل الرجل بشرط أنه يعترف بفريته اللي كتبها بالمكتوب ويجيب النسخة الأصلية اللي عنده ويعترف انه هذا لم يكن موضوع البحث وان هذا افتراء. انا رجل اي بلا افتراء انتشر ايش شرط الألباني انتشر عند كل الوسطاء. هذا طلب حق عند طلب. دخل الرجل الطيب صاحبنا الله يبارك فيه ويذكره بالخير الشيخ الحصين، وفاجأ في يوم من الأيام دق الجرس، طلعت الشيخ سعد والشيخ عبد الرؤوف اسمه عبوشي وناصر البنا شاب يعني اخواننا السلفيين ان شاء الله. و السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. هو ايش يوسف الخضاوي؟ يوسف عفوا البرقاوي. البرقاوي اهلا وسهلا تفضلوا. الا يوسف هاي اجت كالصاعقه قبل يوسف على الشيخ سعد المسكين. سعد المسكين مع انه بلغني انا أنه قالوا للشيخ سعد لا تروج عنده، الشيخ له طلب له شرط، لكن في نفسه غلب عليه. خلاصة رجع سعد مع يوسف، طلع مين؟ العبوشي والبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العبوشي كان حاضر المؤتمر السلفي، وكان ايش حاضر موضوع البعث. فانا ذكرته قلت له انت تذكر الموضوع كان هناك انه يفطر او لا يفطر، ليس انه حلال ولا حرام. الرجل راح كاتب لي مكتوب انك انت بتحلل الاستدناء باليد، واخواننا كلهم يعرفوا انه هذا عندي حرام انا. فانا عمل اشتريت انه يتراجع عن هالفرية هاي وبس. قال والله انا ما عندي خبر. قلنا له طيب هاي صار عندك خبر. قال انا رايح لعنده، نازل عنده. نزل عنده رجع، لكن انا موجودين لسه يعني عم يستنوا الجماعة بالسيارة بالسيارة يعني. بالطريق ايه شيخنا كلامك هذا في بيتك؟ اهو مع من؟ العبوشي. مع العبوشي؟ ايه. نزل ضاب شوي رجع، لكن في اعتقادي رجع بحنية بخوفي حنين. خير إن شاء الله. قال بصير خير، لكن كلام اليائس يعني. قالوا خير إن شاء الله. ونجلهم الاثنين أظن حقا كمان كم كلمة الأخ الثاني وهو نصر بنا. بس أنا لو كنت مستقبلهم أرى وتبدي يعني توقع أمامهم تحت أمر الواقع تكتبوا يعني ايه الله يدري في مثل هذه. نعم يعني زي ما عم نقول هل ذاك ولا عصي موتنا بأدى. نحن منشوف هذا في الأمور المعنوية والمادية. كنا نشوف مباريات هذون الفريق له الحزب وهذا الفريق له حزب، فأحد اللاعبين بيضربها هيك بيجيبها زاوية برا لي بيجد جنون وإيش ليش ما عمل هيك. لك أنت لو كنت عواضه بتساوي هيك ولا أفضع من هيك. لك هذاك لما عم يهجم وده يستحكم مو مثل أنت عامل هنا عم تضرب أحماش وأجداد. لو كان عمل هيك لو أنت بديله كنت عملت أسوأ منه. فهل اللي بيعد العصي متنى بياكلها ولما المغراي ما يعشر حكاية على كل حال نحن عملنا هيك. لا إله إلا الله. ولا نزال عند شرطنا هذا مع كل القوة، وهل اللي بيصر على ضلاله وابتلاءه ما بيتنازل. لا لا كفى هذا ما بيجوز. استرسال ضلاله الله ينفذ الطيب الطاهرة يعني بتلوم نفسك إذا أخطأ بيقول أنا أخطأت يا أخي. بيحكي بالعربي المالكي قصة طريفة جدا حلوة. يقول في أول طلب للعلم ما بعرف تعرف من القصة مرت علي بنتي مرت علي صحيح لكن ما بذكر معالمها. فبيقول في أول طلب للعلم جاء للقاهرة من يوصل لعكا ومعكا. لا لا وصل للقاهرة ثم جاء ليصلي المسجد العصر ليصلي العصر في المسجد، وإذ دخل على الجامع شاف المسجد مملوء بالناس وأحد العلماء عم بيدرس. فبيقول صليت المسجد العصر في ناحية من نواحي المسجد ثم جلست على الدرس استمع مع الناس. إلى أن تهدى وقامت الناس وقمت أنا مع من قام مع الناس. قالوا خرج المسجد الشيخ من باب المسجد وخرجوا معه المقربين يعني تلاميذ الملاطين له ومشوا مع الشيخ وأنا مشيت معهم حتى وصلوا لدار الشيخ. فبيفتح الباب الشيخ وبيدخل وبيدخلوا معه هالأشخاص اللي رافقوه وأنا بدخل مع من دخل. فلما ندخل في دهليز بيقول هو في الدار يوقف الشيخ وبينظر إلي إنه أنا كرجل غريب بيقول أخوكم كأنه رجل غريب ويقول له سؤال أو كذا. فبيتركوا الناس وبيروحوا بطة أنا والشيخ يقول لي أمر بحضور غريب كذا. قال له يا فضيلة الشيخ قلت في الدرس طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وقلت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منكر بلا القول والزور لأن الله سبحانه وتعالى كذا سماه. فبيقول والله ما أن سمع كلامي إلا وضمني إلى صدره وقال بارك الله فيك وأحسن إليك وأنت أستاذي وأنت شيخي وأنت معلمي وغير أخذ اسمي عليك. قال ثم ودعته وانطلق. في ثاني يوم جيت لنفس المسجد والمسجد مكتظ في العالم عم بيدرس الشيخ. فبيقول والله ما أن صرت في باب المسجد إلا والشيخ وقع بصره علي فقطع الدرس وقال أهلا وسهلا بأستاذي ومعلمي ومرشدي وبارك الله في الأخذ يحسن لي حتى أنه جسمي تبلل في العرق ويشد في الحياة وما كان يرضى إلا أن أأتي لي عنده لجنبه. قال جلتني جنبه وقال لهم أنا مبارح صلت في الدرس ما هو كذا وكذا وكذا وما أحد رد علي إلا هذا الرجل جزاه الله الخير وكان هو صاحب الحق وأنا مخطئ وأخذ اسمي علي أمام الله. هذه القصة بذكرها ابن العربي يمكن مدري في الأحكام أو في الأحكام. أحكام أحكام القرآن قرأت فيه يعني شوف المخلص شلون يعترف أنه أنا والله أخطأت قلت ما هو كذا وكذا. هذا بيدل على إخلاص الشخص وطهارة قلبه ونفسه. مذكورة قصة شبيهة بهذه في ترجمة ابن الأنباري أبي بكر بن الأنباري. يقول كان جالسا في مجلس إملاء جرس على تلاميذه الحديث وكذا فأخطأ في ضبط رجل أو تسمية رجل. فقام أحد الصبية من طلبة الحديث للمستملي وقال له يعني الشيخ أخطأ في كذا بدلا أن يضبط كذا قال كذا وكذا. فنظر إليه يعني الشعر لم ينبت على وجهتيه بعد يعني فقال له خلاص أنا أخبر الشيخ بهذا. فأخبر الشيخ بهذا فالشيخ قام راجع أصولنا راجع أصوله فإذا بالحق يعني مع هذا الغلام. قال دلني عليه في المجلس القادم. ففي المجلس القادم دله عليه فقام وسط الناس وقال لقد دلني هذا الغلام على كذا وكذا وقد أخطأت فيه في المجلس القادم فجزاه الله خيرا. هذا الغلام فيما بعد هو الإمام الدارقطني ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله. أي نعم كيف يعني الله أكبر. عنده هذا شيء هذا كافر ما عنده كلام راسعه والله يسمع الفضل لأهله حتى في مقدم الكتاب. أي والله الإخلاص والصدق بينتج نتائج طيبة. لا لا لا يكفيني الله يبارك فيك. الله يبارك أعطي لغيري أنا سفيد. طبعا شيخنا هذا الأخ الغويري وأخونا الثاني اللي هناك الشيخ علي مزكار علي معروف معروف هذا الأخوان يعني طيبين وحقيقهم عن السلفية ومنهجهم طيب. أي نعم طبعا العلاقة جيدة رئيس الطبقات. أحد بهمنا يعني أول شيء هذول الأخوة يعني يعني نكسبهم أول شيء أكثر مهم الله ينتهي لذلك فإنه مثلا كلهم إيش مثلا يعني رأي الشيخ الأخير. حتى أول شيء أنا يعني نعرفهم أنه تحدثنا مع الشيخ وطرقكم أنه قدنا على الشيخ، وبالتالي الشيخ ما عنده مانع، ولكنه يعني بعض الشروط. طبعا احنا بدنا في هذا الشيء يعني راعينا الطرف الشخصي كده. والله هو اللي احكي لك يعني إذا قال لك شيء لا تقوله راعينا. والله أنا أرى أنه إذا بدي تنطلح مع الشيخ معه، أولا هو باعترافه يعترف أنه أخطأ، وثانيا لازم يكون الشيخ سعد محكوم. ما يسألني هو الإخوة اقترحوا هذا بالمناسبة يعني يعني الإخوة اقترحوا قالوا لازم يكون الشيخ سعد معنا وكذا يعني رجل محبوب يعني وفاضل. شغلنا فيها بسلطة. شوف يا أبو أحمد هذول جماعة من الدراويش اللي بحكي لك عنهم لازم تعرفهم جيدا. أيدينا الله على شريش. خلي يحكوا لك شو مقدم للمأدري المخابرات الأوقاف وزير الداخلية. اسمع وبعدين نحكم أنت لحالك إنه هذا يعني يحسن إنه واحد يعمل مصالحة معه على طريق بوسة الشوارب. لا والله. أفيدونا مما علمكم الله. يعني نريد أن ننقل مأساة في الواقع. يعني وإن كان يعني هذا مما يحدث في النفس، لكن كما يقال الشيء بالشيء يذكر. يعني أنتم شعرتوا أنه هو أعطاكم عهد الميثاق أنه يرجع عن خطأه ويعرف. يا شيخ ما في شيء من هذا الكلام على قولتكم. طاول طاول طاول. لكن إحنا يعني من باب إيش الرجل والحق يقال منذ سنوات كان ماجد يعني كان على الطريق ونفع الله به خلقا كثيرا، هذا الشيء لا ننكره ولا يأخو فيه. نعم خلقا نفع الله به خلقا. ف يعني وكان يتكلم على الصوفية ويتكلم على التوحيد يتكلم كذا. لا ضيق أبو أحمد لا ضيق لا ضيق مع الضائعين. لا ما نضيع إن شاء الله كل إذن الله يدلني سواء السبيل. إذا ما بدك ضيق شو بدك تساوي؟ بدي خطاني قضية. لا لا بعد ما انا بعد هو الكلام لك ولا له كلام لك؟ لا إلي الكلام لك ولا له؟ اي كلام دور الكلام لمين كان دور الكلام له؟ شو قلنا لك ما قلنا لك هذول جماعة درويش؟ نعم. اسمع منهم شو سمعت منهم؟ شو سمعت منهم؟ سمعت انه كان رجل طيب وسلفي. هذا انتهى الموضوع؟ لا ما انتهى. طيب اسمع الكلام انت بدك تحكي من عندك ما اجى دورك انت. نعم صح ما اجى دوري بس وما لك حديث. قلت لي انا خاطرة بخاف تروح يعني نعم فضل فنزلناها. حتى يعني كنا نجلس في مجالسه وكان يعني يتحدث عن بعض إخواننا يعني يقول إذا أنا كنت غايب يعني باعتباره مفتي الزرقاء يقول اسألوا هذا الأخ واحد إخواننا السلفيين يعني كان يثق به ويثق بنا وذهبنا مرارا إليه إلى بيته وزارنا مرارا وكذا إلى آخر هذه الأمور. لكن يعني وحتى أذن لبعض إخواننا في التدريس وقالوا أنتم حق الناس في التدريس وكانت تأتي الكتب من السعودية ووزعها علينا يعني أشياء طيبة. لكن سبحان الله الرجل بدأ ينقلب رويدا رويدا وبالذات لما يعني الله سبحانه وتعالى أكرم هذا البلد وجود شيخنا حفظه الله فيعني أصبح الإخوة يعني يشوفوا أشياء يعني يشوفوا منهج الشيخ حفظه الله الدليل والبرهان وبيان الحجة بالحجة وكذا والشيخ يوسف يتكلم هذه في المسألة أربعة أقوال في المسألة ثلاثة أقوال يحير الناس وكذا. فبالتالي قل جلوس الإخوة عنده فصار يعني معظم الإخوة يجلسون يعني في دروس الشيخ ولقاء الشيخ وكذا. نعم فيعني بدأ الرجل يتكلم كلام ويشغب ويتكلم ويطعن وكذا إلى آخره. طبعا وإحنا يعني شهد الله ملتزمون بالصمت. نحن ملتزمون بالصمت يعني تردنا أشياء كذا قول الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياه ويوفقنا إياه الخير وكذا. إلى أن جاء مرة أنا جالس في المسجد معي بعض الإخوة يعني فأجا أخ بسأل بقول يعني هل صحيح سألني قل هل صحيح أن الشيخ السلفية في هذا البلد لا يصلي في المسجد الذي فيه محراب؟ قلت انقصب الشيخ قلت له مين بقول هذا الكلام؟ قال الشيخ ليس من بقرة ولا بقول أمام الملأ. طب أنا أخي ما هو صحيح هذا الكلام؟ إذا قصد الشيخ ناصر نعم إذا قصد الشيخ ناصر في الشيخ ناصر في كل المساجد يصلي فيها وهو محافظ على صلاة الجماعة ولا الحمد في المسجد يا محريف وإذا قصد الشيخ محمد شقر أبو مالك مسجد نفسه في الحرام. نعم. فبالتالي يعني هذا ما أظنه. قال طيب رجع بعد شوي كمان. قال طيب يا شيخ صحيح إنه أنتوا بتقولوا بأنه بدكم تهجموا المحاريب اللي في المساجد والمنابر؟ قلت له سبحان الله هذا مثال عظيم. ما أطلق على هذا وهي صلاتنا في هذا المسجد وكل المساجد فيها كذا. نحن نقول السنة في المحراب أو المنبر كذا وكذا لكن لا يعني إنه بدنا نهدم وكذا. المهم يعني الرجل يشير علينا في على الملأ وكذا. فأنا استشرت وضيخ قلت له شوريكم يا إخواننا يعني أروح أوضح له هذه النقطة أقول له يا شيخ يعني هذا الكلام لعله وصلت بطريق كذا وما هو صحيح هذا الكلام. أي نعم. ولم يكن قبلها جرى بيني بالذات وبينه فضلا عن إخواننا أي مشادة أو مشاحنة. صحيح. ما جرى قط. نعم. فرفعت يدي في الجلسة وقلت له معلش يا شيخ حتى يومها قلت له معلش يا أستاذ تسمح أسأل سؤال. قال اخرج انت وشيخك انت جاهل اريد شيخك وشيخك جاهل ان انتم تتهربون من المناقشة انتم تثيرون الفتنة انت اعتديت علي في عمل رسمي وكذا وكذا وبدأ يتكلم. قلت له يا اخي الكريم على هذا كلام يستطيعه كل انسان اذا بدأ يتكلم اتكلم بالكتاب والسنة والدليل. قال انت دوني انا اعلم منك وانا مش عارف ايش وكذا. ثم حمل عباءته وظل خارجا. طيب. احنا زي ما حكى شيخنا قبل قليل كما يقال عندنا يا غافل الى الحظوة. اذا به بعد ايام الشرطة تبحث وحاطين اخوي في السجن. بدهم هذه بدون شيخنا ما بيعرفها. حاطين اخوي في السجن بين ما يمسكوني. الله اكبر. بين ما يمسكوني حاطين اخوي في السجن. رحنا المهم اتصلنا بالشيخ الله يجزيه الخير ويذكره بالخير الشيخ ابو مالك. اتصلنا فيه واجا طلع اخوي ورحنا على المغفر وعلى مدير الشرطة وعلى مدير المخابرات وكان معمم على المحافظ وعلى مدير المخابرات ومدير الشرطة انه يعني هذول بدهم يثيروا فتنة وهدموا ثلاث اركان من اركان الدين ورئيس عصابتهم واحد اسمه الالباني ومش عارف ايش وكذا اشياء عجيبة جدا. الى ان وصل بنا الامر الى ان سلسلنا في الامر الى وزير الداخلية حتى تقابلنا شخصيا مع وزير الداخلية ولكن ولا زالت كل يوم يزداد سوءا يعني. اخر شيء شيخنا امس في صلاة الجمعة بيقول هؤلاء الذين يجلسون في الزوايا هؤلاء ينبغي ان يطردوا بامر رسمي من المحافظ ولا يبقون في المساجد وكذا وكذا وكذا في اخر. فافضل حل معه يعني لا السكوت نافع ولا الكلام نافع. الشرط الوحيد الذي ينهي كل الشروط ويهدمها كما يعني اشعرنا بذلك الاخ يوسف الحويري والشيخ علم الكاوي اللي هو لقاؤه مع الشيخ ناصر. فاذا التقى مع الشيخ ناصر وانحلت المشكله كل ما دونها سهل يزول. وهذا الشيء الذي يعني يؤجل نفسه انه ليش الشيخ ناصر يعني للان مش راضي يقابلني ومش سامح باللقاء وكذا وكذا وكذا. والله المستعان هذا خلاصه يعني الاشياء اللي سواها. امن ايش؟ بكثير اكثر من هيك؟ هذا موجه بطيء. انا قصدي اقول انه هالشيء هالاشياء هي اللي انتم تحكوها عن هذا الرجل ذهبت لعند الشيخ سعد وحكيت هالحكي معه. نعم. وبواسطته كنتوا بتكتبوا شره باعتبار انه هو واضعف. الشيخ سعد يعرف اضعف. مره كفرنا امام الشيخ سعد. الشيخ عبد العزيز بن باز انا حكيت للشيخ عبد العزيز بن باز وكتب له كتاب واتصل بي تليفون وانا حياتي ما انتبه لي. الرجل زي ما بيقولوها ما هو سائل الا بده الشيخ ناصر. هذه يعني الشعر التي قسمت ظهر البعيد. أنا أعرف أنه هو ما راح يكتفي عن شره باعتبار أنه عداءه للشيخ ناصر قائم على الحسد. عطيت بالك هيك فهم ليون يعني مثل والله هذا الشيء عارفين يا أستاذ ملاكي هيك فهم ليون برضه بنرجع نحكي وإنه شيء ثاني أنه الأحاديث هاي ما حكوها مع يوسف الغويري. لا والله يعني يعرف اكثر منها برضه نفس الشيخ الغويري. تعرف يا استاذ يعني نفس الاخ يوسف الغويري وهو اخ صادق فاضل يا جماعه يقول والله احنا نفسنا مكافين شر شو بدنا نسوي يعني نهاجمه شو نسوي لا انا عم اهاجمه لا قصده يعني شيخنا هو يعني هل الموقف يهاجمه شره هذا لا يتحمل رؤيتنا وسماع اصواتنا بالتوصيل الكهربائي جاهزين يا جماعة؟ يعني مرة اجى شوي بس مرة من المرات شوي ولا بلدان شوهر شوهر عزيز ساعة عشرة ما أرض الأصولي ولا أرض المشياء أرض اليوم شوري هذا الدواء ما أخونا نادي عليها بطالة يا شيخ وفي بيقول عن بالشام نادي عليها بطالة نادي عليها بطالة هذا رجل مستكبر معاند وتخطئون جدا إذا غضبتم النظر عن كل مساويه وتظنون أنه مجرد ما يخضع الألباني للقاء معه صار الإنسان إنسانا آخر هذا خيال. إذا أخذت عليه عهود ومواثيق هو راح يحتاج مش منا احنا لا مش منا احنا ممن يمون عليه احنا ما بيحبوا رب فوت ما في احد يمون عليه ما اظن يقبل يا اخي هو المستكبر يا اخي بيقبل بس مين بيمون عليه سأل يا اخي مين بيمون عليه للان لا نعلم احدا يمون عليه للان الله يجزيه الدوام الشيخ لا حول ولا قوه الشيخ وفي بحريك هذا بميل بيت مين يمون عليه يعني مثلا شيخ ممكن ثلاثي مع بعض استاذ حسين يوسف الغوري ومو مالي هذا اكبر دليل الهزام مالك هذول امانوا عليه راحوا عليه وعطوه العهود ومواثيق انه خلاص لا مو احنا يعني حاولنا نعرف فهم الشيخ مثلا بلكي فنمد يعني الشيخ ايش مواعيد ومواثيق انه هو كان اخطا وما عاد يعمل هالاشياء هكذا الشيخ ما في عارف يعني يعني شيخنا لا مد من رسالة ولا مش مشكلة بس ما أظن جماعة عم بريد الصلح والتواضع من أستاذنا الله يحفظه رجل تعليم العالم تأذيمي من أجل تقشر الرجل أيوة. وهذا الرجل يعني ممكن إذا الأستاذ الله بيدينا في حياته استعمى شوية تواضع معه نشتبه أحسن من تبقى خسرانينه بدل ما يتفضل معه لكن يتفضل معنا الله يجزيك الخير يا حسطان الله يجزيك الخير بس أنا ظننت راح يقوم ناصر مكان ناصر لا ما راح يقوم بس قصدي انه راح يقوم ناصر ما يعطي المواثيق راح يقوم ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته هو ما سيفت معهم مش سيف يا شيخ ما انتبه السؤال انه يعني انا اتواضع شوي يعني أنا متكبر يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما قلت لا لا لا ما قلت تواضع شيء الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صومعتي هناك حيث رأيتني نعم. يا ملائكة الله لا بتأجونا ولا من أجيك ما نحسب بلاك الملائكة لعندك الملائكة لعندك مش إلك هو في الزرقاء ولا هني شو بدنا بقى فيه شو بده فيه أستاذ هو دخل على الكبرياء عم بفضل لا أعطاني بن باز وعلى يدي باز أكلموا الناجة تحت البرجلات أين كان ما والشيخ ما اختلفنا